الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا أحسن الله عز الجميع. الله تبارك وتعالى يمن على بعض عباده بأمور يصطفيها لهم، وقد من الله على الأمير نايف بأن جعله يحمل ويشير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن ربما غفل فيه البعض أو الكثير عن السنة، وجعل فيها جعل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لتلك الجائزة التي سميت باسم جائزة نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية، وعني رحمه الله بحفظ الحديث. أما ما ذكرتموه من قضية الدفن، فقبل 12 عاما تقريبا صلي على الشيخ محمد بن عثيمين في المسجد الحرام رحمه الله، وكان الممثل للدولة الذي حضر نيابة عن خادم الحرمين أنذاك الملك فهد غفر الله له ورحمه لتقدم المعزين المشيعين في مسجد الحرام بعد الصلاة على الشيخ محمد بن عثيمين، كان الأمير نايف. يعني كانت الظروف وقتها الملك فهد الأمير عبد الله آنذاك قبل أن أصبح ملكا وفقه الله، فكان الأمير نايف هو الذي صلى على سبحان الله الشيخ محمد بن عثيمين. بعد 12 عاما يكتب الله أن يصلى على الأمير نايف في المسجد الحرام في الصحن في المكان الذي كان فيه هو يجل العلماء ويتقدم المصلين عليهم ويدفن بجواره الأعناق، وهذه سنة الله في خلقه، ويدفن بجواره الأعناق ويدفن في نفس المقبرة التي يدفن فيها من سبقه من علمائنا الكبار الأجلاء مثل الشيخ مبارك الشيخ مبارك الشيخ البلخلاف رحمة الله على الجميع. البلاد هذه قدرها أن تكون بلاد عقيدة بلاد سنة، نحن لم نرى أي شيء مما يرى في العالم غيرنا عند موت الزعماء عند موت الرؤساء. لا توجد عربات تحمل أعلام البلاد، ولا يوجد طلقات نارية، ولا يوجد خيوط تتقدم وخيوط تتأخر وغير ذلك، إنما يدفن الناس على سنة أحمد صلوات الله وسلامه عليه. دكتور صالح، دكتور صالح، في وفاة الملك فهد رحمة الله عليه وفي تغطية السي ان ان الأمريكية، كان يمكن الحدث الأبرز اللي قالوا له جانب القبر وطريقة الدفن، وأنه قبر عادي بجوار أي شخص آخر بدون ولا يميز قبر واحد من في بلادنا. الثلاثة الطوائف، لا الأسرة الحاكمة ولا العلماء وكبار العلماء ولا عامة المسلمين، الثلاثة قبورهم واحدة، وهذه السنة، وهذه نعمة من نعم الله على هالبلد. يعني نعمة من الله العظيم، وهذا دليل صريح على أنها بلاد السنة. يعني عاش نائب بن عبد العزيز يعلي السنة ويجعل مجلس الأمناء على الجائزة من أبنائه حتى يرثوا هذا الأمر من بعد، نسأل الله أن يزيدهم توفيقا وأن يرزقهم الصبر والسلوان، ثم بعد ذلك يدفن على السنة. والناس، أنا حضرت الصلاة لله الحمد في المسجد الحرام ولتوي قادم من مكة، حضرت الصلاة، الناس يعزون بعضهم بعضا، وكنا إذا تقبلنا من محبين الإخوة كلنا نقول لبعضنا عظم الله أجر الجميع وأحسن الله عزاء الجميع. نسأل الله أن يعني يثبت عند السؤال وأن يقبل دعاء المسلمين اليوم والمشيعين. ليس بالهين الصلاة على مسلم في مكة ودعاء هؤلاء المئات الألوف، ليس بالأمر الهين. الحمد لله الحمد لله. دكتور صالح أو الشيخ صالح، يعني جمعتك مواقف مع الفقيد رحمة الله عليه؟ نعم جمعتني مواقف، ومنها أنه قال والله بالحرف الواحد إنني أفرح وأسر إذا أخبروني أن شبابا من الأسرة المالكة يأتون إلى المدينة، وقال هنا نشعر بالسكينة، نشعر بالطمأنينة، الإيمان يزداد. وإنني أسر وأفرح إذا أخبرت أو أبلغت أن شبابنا سواء من شباب الوطن أو من شباب الأسر الحاكمة المالكة أنهم يأتون إلى مدينة سلم، لأنه يعلم أي أثر خير إذا قدم الناس إلى المدينة وصلوا إلى النبي صلى وكان منهم بعد ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كل ذلك يولد في القلب شيء عظيم من الإيمان. أسأل الله أن يغفر الأمير نايف ويرحمه ويجزيه جزاء الأوفر. آمين آمين. الشيخ صالح المغامسي خطيب مسجد قباء، شكرا لك.